هي ابنة أكرم بني البشر محمد صلى الله عليه وسلم، وابنة سيدة نساء العالمين خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. نشأت وترعرعت في بيت النبوة الكريم، وشهدت تلك الأحداث الجسام التي رافقت نزول الرسالة السمحاء، لكنها رغم كل مزايا ذلك الشرف العظيم في النسب والمكانة والبيئة، فقد عاشت حياة عاصفة موزعة بين مشاعر الإيمان بالهدى ونور الحق التي ملأت قلبها، وبين الارتباط بزوج أسرف زمنا طويلا في الضلالة ومحاربة الإسلام. إنها زينب بنت محمد صلى الله عليه وسلم، أو زينب الكبرى، كبرى بنات المصطفى وأولى ثمرات هذا النسل الكريم المبارك. كانت زينب رضي الله عنها الثمرة الأولى لزواج النبي صلى الله عليه وسلم من السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. وترجح بعض المصادر أنها ولدت قبل البعثة النبوية باثنتي عشرة أو ثلاث عشرة سنة، وقد استقبل محمد صلى الله عليه وسلم مولودته الأنثى بفرح عامر، ونحر الذبائح لذلك في وسط اجتماعي كان يعتبر الأنثى عارا ويسعى لوأدها. فقد كانت العرب في الجاهلية تئد ما تلد الأمهات من الإناث، فتدفن المولودة وهي حية على ما في هذا الوأد من وحشية. وقيل إن الوأد كان بقية عادة متخلفة من عبادة قديمة قدمت فيها الإناث قرابين إلى الآلهة، وقيل أيضا إنهم كانوا يئدون الزرقاء والبرشاء والكسحاء تشاؤما منها ويأسا في تزويجها وفيها عاها. وآخرون وأدوا بناتهم خوفا من الفضيحة والعار، ومنهم من كان يئد بناته اتقاء لعار السبي أو الزواج من غير كفء. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم خالف هذه التقاليد، رغم أنه لم يكن قد بعث حينها ولم يكن قد نزل عليه الوحي، فقد كان في سلوكه وأبوته مثالا للرحمة والمودة وقدوة سامية بعثت لتتم مكارم الأخلاق. نشأت زينب بنت محمد صلى الله عليه وسلم في بيت كريم، وعاشت هانئة برعاية أبويها حتى شبت عن الطوق، فبدت محط أنظار الكثير من شباب قريش لما عرف عن أبيها صلى الله عليه وسلم من الصدق والأمانة اللتين اشتهر بهما قبل البعثة، ولما عرف عن أمها خديجة بنت خويلد من أصالة المنبت وعراقة النسب. وكان من بين من تقدموا لخطبة زينب رضي الله عنها ابن خالتها أبو العاص بن الربيع الذي كان الأقرب إلى قلب السيدة خديجة لما عرف عنه من مكانة واستقامة وشجاعة. أما محمد صلى الله عليه وسلم فقد قال عندما تقدم أبو العاص لخطبة ابنته: نعم الصهر الكفء. لكنه استمهله كي يعلن هذه الرغبة إلى ابنته، معتبرا أنها يجب أن تكون صاحبة الكلمة الأولى في أمر زواجها. ولهذا خاطبها صلى الله عليه وسلم قائلا: بنيتي زينب، إن ابن خالتك أبا العاص بن الربيع ذكر اسمك. وتلبث الأب برهة يصغي، فلم يسمع سوى خفقات القلب الطاهر ودعوات الأم الطيبة. وعندئذ عاد إلى حيث ترك أبا العاص ينتظر وصافحه مهنئا مباركا. وبزواج زينب من أبي العاص بن الربيع في حدث أشاع البهجة في حياة مكة ونحرت له الذبائح، تتخذ رحلة حياة زينب رضي الله عنها مسارا مختلفا شكلت فيه البعثة النبوية حدا فاصلا بين زمنين. فقد عاشت زينب مع زوجها الذي امتهن التجارة في رحلات طويلة حياة سعيدة هانئة. لم يعكر صفوها سوى وحشة الفراق المؤقت حين يضطر الزوج للسفر في تجارته البعيدة. وقد أثمرت هذه الحياة الزوجية السعيدة ولدا هو علي بن أبي العاص، وبنتا هي أمامة بنت أبي العاص، وكانا أول حفيدين للرسول صلى الله عليه وسلم. وعندما نزلت الرسالة وأوحي للرسول عليه الصلاة والسلام بالنبوة آمنت زينب بما أنزل على أبيها واتبعته. ولما عاد زوجها من رحلاته التجارية حدثته بما كانت تتحدث به مكة كلها قائلة: لن تدع كلام القوم يثنيك عن الحق، فأنا قد أسلمت. فقال أبو العاص: هل فكرت يا زينب حين تبعت دين أبيك فما يحدث لو أني بقيت على دين آبائي؟ فهزت رأسها وهي تجيب: كلا يا ابن الخالة، بل رجوت أن تسبق إلى الإسلام كما سبق إليه من قومك عثمان بن عمك والزبير بن خالك. فأثنى موليا وخرج إلى دار الندوة، ثم آب إلى البيت في غسق الدجى ليقول لزينب رضي الله عنها: لقيت أباك اليوم في الكعبة يا زينب، ودعاني إلى الإسلام. ثم لم يزد. ومضت أيام كابدت فيها زينب رضي الله عنها مشاعر الحيرة والاضطراب تجاه موقف زوجها الذي حسم أمره أخيرا حين قال: يا زينب، والله ما أبوك عندي بمتهم، وليس أحب إليه أن أسلك معك يا حبيبة في شعب واحد، لكنني أكره أن يقال إن زوجك خذل قومه وكفر بآبائه إرضاء لامرأته. وهكذا ساق أبو العاص بن الربيع وراء عصبية الجاهلية، فأخذته العزة بالإثم بعيدا عن الإيمان برسالة الحق والتوحيد، في وقت كانت أحوج ما تكون زينب رضي الله عنها إلى زوج يشاركها الإيمان الذي ملأ عليها قلبها وجوارحها. وازداد إيمان زينب رضي الله عنها رسوخا برسالة الحق التي نزلت أولى كلماتها على أبيها في غار حراء، فيما بقي زوجها على عبادة الأوثان. وبسبب حب الزوج لابنة خالته، فقد احترم ما تؤمن به، وعاش معها تحت سقف واحد تفصل بينهما مسافات من الهدى والضلال. وعاصرت زينب رضي الله عنها الأحداث الجسام التي مرت بها الدعوة من اشتداد أذى مشركي قريش إلى حصار بني هاشم إلى وفاة والدتها السيدة خديجة رضي الله عنها، وصولا إلى هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه إلى المدينة المنورة تباعا، وهي ترقب بقلب الابنة المؤمنة والزوجة المطيعة صراع المواقف بين الأب صلى الله عليه وسلم وبين الزوج، حتى كانت معركة بدر في السنة الثانية للهجرة، حيث شهدت أرض جزيرة العرب أضخم مواجهة عسكرية بين المسلمين ومشركي قريش. وكانت ذروة تلك المواجهة وقوع زوجها الذي خرج لقتال أبيها ومن معه أسيرا بيد المسلمين. كان أبو العاص زوج زينب رضي الله عنها ذا مال وفير، وقد أراد أهله أن يفدوه من الأسر بالمال، إلا أن زينب قررت افتداءه بقلادة كانت أهدتها لها أمها خديجة بنت خويلد رضي الله عنها لدى زواجها من أبي العاص. ولما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك القلادة رق لها رقة شديدة، وقال مخاطبا أصحابه: إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها مالها فافعلوا. فأطلقوا أبا العاص بن الربيع بعد أن أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدا عليه بأن يخلي سبيل ابنته زينب رضي الله عنها لتهاجر إلى المدينة. وقد وفى أبو العاص بوعده عندما عاد إلى مكة المكرمة. إلا أن بعض مشركي قريش الذين كانت نفوسهم متأججة بالحقد بسبب الهزيمة المرة في معركة بدر. وقفوا في وجه خروج زينب رضي الله عنها من مكة، وخصوصا بعد أن علمت هند بنت عتبة بالأمر، فراحت تؤجج في قريش نار الثأر وتغذيها بمشاعر الحقد والانتقام. ولهذا ما إن حان موعد السفر وقد ودعت زينب زوجها الذي حاول أن يتجلد، حتى خرج بعض مشركي قريش فأدركوا زينب رضي الله عنها وهي بذي طوى في أطراف مكة المكرمة. وقد اعترض طريقها هبار بن الأسود الأسدي وهي برفقة شقيق زوجها كنانة بن الربيع، وروعها بالرمح. وقد جن حزنه على إخوة له ثلاثة صرعوا جميعا يوم بدر، الأمر الذي أعيا زينب رضي الله عنها وأصابها بالهلع. إلا أن شقيق زوجها حال دونها ودون أذى المشركين قائلا: لا يدنو مني رجل إلا وضعت فيه سهما. فتراجع المطاردون، وقف أبو سفيان بعيدا يخاطب الكنانة بن الربيع بحنكته ودهائه: إنك لم تصب يا ابن الربيع، خرجت بالمرأة علانية على رؤوس الناس، وقد عرفت مصيبتنا ونكبتنا وما دخل علينا من محمد، فيظن الناس أن ذلك عن ذل أصابنا. والعمري ما لنا بحبسها عن أبيها من حاجة، ولكن ارجع بالمرأة حتى إذا هدأت الأصوات وتحدث الناس أن قد رددناها فسلها سرا فألحقها بأبيها. ولم يرضى الكنانة بن الربيع أن يعود بزينب بنت محمد صلى الله عليه وسلم ثم يتسلل بها سرا، لولا أنه رآها تنزف دما وقد طرحت جنينها، فعاد بها إلى مكة حيث بقي زوجها أبو العاص إلى جانبها يرعاها، وقد أشفق عليها مما أصابها من الروع والهلع. والتحقت زينب رضي الله عنها بأبيها صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة بعد أن تعافت مما ألم بها، وساء النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستقبل ابنته أن يعلم ما كان من أمر الرجلين اللذين روعاها واعترضا طريقها بقسوة فأهدر دمهما. ومرت السنوات وتتالت المواجهات والمعارك بين المسلمين ومشركي قريش، إلا أن أبا العاص لم يشارك في أي منها، حتى كان العام السادس للهجرة حين كان عائدا من تجارة له في الشام، فاعترضته سرية من 170 رجلا من المسلمين يقودهم زيد بن حارثة. وقد استولى المسلمون على القافلة، إلا أن أبا العاص تمكن من الهرب ولجأ متخفيا إلى حيث تسكن زينب في المدينة المنورة، ولم تصدق زينب عندما سمعت صوت زوجها وظنت أنه قد جاءها مسلما، إلا أنه روى لها قصته وما حدث لقافلته التي كان عائدا بها من الشام، وطلب منها أن تجيره. وأدخلت زينب زوجها أبا العاص، ثم قامت إلى الباب وصاحت بأعلى صوتها: يا أيها الناس، إني أجرت أبا العاص بن الربيع، ووصل صوتها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان في المسجد يصلي صلاة الفجر، فقال مخاطبا صحبه الذين سمعوا ما سمع: أما والذي نفس محمد بيده، ما علمت بشيء من ذلك حتى سمعت ما سمعتم. ثم أضاف بعد صمت قصير مرسخا تقاليد الشهامة والمروءة التي أعلى من شأنها الإسلام: إنه يجير على المسلمين أدناهم، وقد أجرنا من أجارت. ثم دخل صلى الله عليه وسلم على ابنته، وعندها ابن خالتها، فما كادت أن تراه حتى قالت ضارعة رضي الله عنها: يا رسول الله، إن أبا العاص إن قرب فابن عم، وإن بعد فأبو ولد، وإني قد أجرته. ورن الأب الكريم صلى الله عليه وسلم إلى ابنته في عطف وتأثر، وطلب منها أن تكرم مثواه، لكنه حرمها كمسلمة على زوج مشركا قائلا: أي بنية، أكرمي مثواه ولا يخلصن إليك، فإنك لا تحلين له. ورد الرسول صلى الله عليه وسلم على أبي العاص أموال تجارته، وأخلى سبيله، ومضى بقافلته إلى مكة المكرمة وهو يعتزم أمرا، حتى إذا ما أدى لقريش أموال تجارتها وقف وصاح بأعلى صوته: يا معشر قريش، هل بقي لأحد منكم عندي مال لم يأخذه؟ قالوا: لا. فأجال بصره فيهم ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله. وانطلق مستقبلا دار الهجرة، ضاربا مثلا عظيما في أداء الأمانة، في واحدة من أنبل صور إعلان الدخول في الإسلام. وأعاد الرسول صلى الله عليه وسلم أبا العاص زوجا لابنته زينب رضي الله عنها بعقد نكاح جديد، ليلتم شمل زوجين طالما تفرقا، وباعدت بينهما المواقف والأقدار رغم بقاء جذوة الحب النظيف مشتعلة والضاء. وما هو إلا عام أو بعض عام حتى انتقلت زينب بنت محمد صلى الله عليه وسلم إلى جوار ربها في السنة الثامنة للهجرة، متأثرة بعلتها منذ طرحت جنينها على أديم الصحراء وهي خارجة من مكة. وقد ناجاها وبكاها زوجها أبو العاص بن الربيع حتى أبكى من حوله، ثم صلى عليها أبوها المصطفى عليه الصلاة والسلام في مسجده، ثم شيعها إلى مرقدها حيث أودعها في ثرى طيبة الطيبة حاملة معها ذكرى الأحبة الذين رحلوا قبلها وسيرة الصبر الجميل والإيمان النبيل في سبيل كلمة الحق ورسالة الهدى والخير. Thank you.